بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. من سنة الله الابتلاء، فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار. يعلم الله الذين أخلصوا في جهادهم ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء. ولم يتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم بها. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليس من شأن المشركين إعمار بيوت الله وهم يعلنون كفرهم بالله ويجعلون له شركاء. هؤلاء المشركون بطلت أعمالهم يوم القيامة ومصيرهم الخلود في النار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لا يعتني ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء العمار هم المهتدون إلى الحق. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم أيها القوم ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله، لأن الله لا يقبل عملا بغير الإيمان، والله سبحانه لا يوفق لأعمال الخير القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. والله لا يوفق لأعمال الخير القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون برضوانه. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين لهم البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي لا سخط بعده، ومصيرهم إلى جنات الخلد والنعيم الدائم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ماكثين في تلك الجنات لا نهاية لإقامتهم وتنعمهم، وذلك ثواب ما قدموه من الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا يقول تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذه الآية نظير قوله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تعالى لا يتركوا المؤمنين من أن يبتليهم ليظهر الصادق من الكاذب، فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. وفي هذه الآية يقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله، وهؤلاء هم المؤمنون الصادقون. فالجهاد في سبيل الله هو أظهر البراهين على صدق الإيمان، مثل ما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دونه وليا من دونه. ولم يتخذوا بطانة من دونه كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون الله. ثم قال سبحانه: ما كان المشركين أن يعبدوا المساجد. المشركون ليسوا أهلا لعمارة بيوت الله، بيوت الله إنما بنيت لعبادته وحده لا شريك له. ولهذا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهؤلاء هم عمار بيوت الله بعبادته من صلاة وذكر وتلاوة قرآن واعتكاف. أما المشركون فإنهم يعمرونها بالشرك، ولهذا كانت قريش نصبت حول الكعبة أصناما كثيرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى شيء من المفاضلة بين يعني عمار المساجد، من يعمر المساجد ومن يجاهد ويهاجر، وإن كانت عمارة المسجد والمراد بالعمارة عمارتها بفعل ما يشرع فيها من أنواع العبادة، ليست عمارتها مجرد بنائها. كثير من الناس يظن ان عمارة المساجد بالبناء، ولهذا هناك من يبني مساجد وهو ليس من عمارها بالعبادة. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام هي من أعمال البر ومن أعمال الخير، ولكن ذلك لا يساوي الإيمان والجهاد والهجر. فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يساوي عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فالأعمال يعني متفاضلة، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.